ملهمش غير التجني يا ما ليالي ودموع عينيا عينيا سهرت تغني على حبايب ملهمش غير التجني يا ما ليالي ودموع عينيا سهرت تغني على حبايب ملهمش غير التجني ومهما داري انا قلب شاري انا مهما داري والله انا شاري مهما داري انا قلب شاري مهما داري انا برضو شاري ودموع عيني فتنت عليا فتنت عليا دموع عيني ما هو غصب عني